تقول أنا أدرس في الصف الثالث متوسط، حلفت أني إذا نجحت أصوم وأعزم مدرساتي، هل أقوم بهذه الأوامر علما بأني لا أستطيع الصيام ولا أقدر على الصدقة جزاكم الله خيرا؟ إذا حلفت مرأة وذكر أنه إذا نجح يصوم كذا أو يعزم المدرسين أو المدرسات هو الصيام، إن شاء كفر عن يمينه وإن شاء صام وعزم، فإذا كان لا يستطيع الصيام ولا يستطيع العزيمة يكفر عن يمينه والحمد لله، كفرت اليطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا ليس ملاذ، هذا يمين. قال والله إذا نجحت أصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام، والله إذا نجحت أعزم المدرسين، أو قالت الطالبة والله إذا نجحت أصوم كذا أو أعزم المدرسات، هي بخيار بالخيار، إن صام أو صامت الطالبة وعلم المدرسين الذكر وعلمت المدرسات كانت أدت يمينه، وهذا أحسن لها، من قدر هذا أحسن يهم يمينه، أما إذا شق عليه ذلك يكفر عن يمينه والحمد لله. كفرت يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، كل واحد يعطى نصف الساعة تمر أو رز، يعني كيلو ونصف كل واحد، أو قميص مقطع يعطيه إياه، يكفي هذا والحمد لله عشرة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.